هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. صلاح الشرنوبي لعبة المصادفة. مستمعينا الأعزاء أهلا بيكم. هكلمكم النهاردة في ذكرياتي عن لعبة المصادفة وأشهر من لعبها أمامي في مسرح الحياة الموسيقار صلاح الشرنوبي. صلاح الشرنوبي أول مشاهدتي له جه فات عليا في مكتبي في منوعات البرنامج العام بالإذاعة المصرية. قدم لي نفسه، ما كنتش أعرفه، قال لي أنا فلان ويسعدني ويشرفني إن أنا لو تسمح يعني إن أشتغل مع حضرتك تديني نص أو اتنين أشتغلهم يعني. فقلت له طيب انا بس لازم اسمع الاول شغلك شكله ايه، ما سمعتكش قبل كده صراحه. فاتفقنا على ميعاد، قعدنا وسمعت منه بعض الحانه عجبني، فاديته كذا اغنيه او كذا نص غنائي، كان منهم بتونس بيك اللي بعد كده بقت من اشهر الاغاني المصريه. فابتدى يجي لي البيت ونقعد مع بعض وماسك العود، حتى جاب عود سابه عندي في البيت من كتر ما بيجي لي بقى ويقعد يشتغل عندي في اوضه مكتبي، ساب العود عندي. ففي مره كان عندي وقاعد قاعدين بنتكلم، واذا بالفنانه الكبيره ورده بتطلبني على التليفون وهو عندي، وبتقول لي اخبار الشغل ايه يا عمر، كان مفروض في مشروع غنائي كده انا وهي وعمار الشريعي يعني. فقلت لها بقول لك ايه، قالت لي انا اللي بقول لك بقالي 5 سنين معاك ودلوقتي وعمار كل مره يديني مواعيد وما يجيش ويتهرب، وايه الحكايه؟ قلت لها طب انا بقول لك بقى، انا عندي هنا ملحن جديد اسمه صلاح الشرنوبي وعاملين اغنيه اسمعيها يمكن تعجبك ويمكن يعجبك الملحن ده. ورحت مسمعها اغنيه بتونس بيك، اتجننت عليها ورحت مدي التليفون لصلاح كلمها وخد منها العنوان وقالت له عايزه شريط تسجل لي عليه الاغنيه دي بتونس بيك دي وتجيبه لي على البيت في الزمالك، كانت ايامها ساكنه في الزمالك. وحصل، وابتدى بقى مشوار انجح يعني اغاني مع ورده وصلاح، سلسله من الالبومات بتونس بيك وحرمت أحبك وجرب نار الغيرة ويا سيدي، كلها كانت أغاني ناجحة. وانطلق صلاح كالصاروخ وقتها يعني، أنا حذرته قلت له خد بالك إن الصاروخ اللي أنت منطلق بيه ده طالع زي الشهاب ممكن ينزل بنفس السرعة تاني. وياما شفت ملحنين كانوا نجوم ومشهورين وصورهم بتنزل صورة غلاف لأشهر المجلات الفنية المصرية وبعد كده اتنسوا. فخد بالك هو كان في قمة النجاح والنشوة بالنجاح والثروة اللي هبطت عليه فجأة من كل الدول العربية، بقت بتتهافت على ألحانه ويكلفوه بمشروعات فنية وغنائية كبيرة جدا جدا جدا. وكان على طول كل يوم يتلاقيه يا إما في بيروت يا إما في تونس يا إما في دبي، وكان مثلا يبقى عندي وجاي قايم عشان ينزل تروح وقع من جيبه حفنة دولارات مثلا 700-800 دولار كده، من كتر ما كان يعني في الفترة دي كان ناجح جدا وأعماله رائجة والعروض بتنهال عليه والفلوس أيضا بتنهال عليه فكان بيملى جيوبه فلوس ما هوش عارف يوديها فين. وصلاح على فكرة إلى جانب يعني تمتعه بموهبة موسيقية فذة وعنده قدرة على استنباط الألحان المعبرة عن الكلمات اللي بيلحنها والابتكار، كمان دمه خفيف جدا. أذكر إن هو كان عندي مرة في يوم كانت الدنيا حر شوية، كان جاي عرقان، رحت أجيب له أقدم له حاجة يعني عايز يشرب، فرحت أجيب له حاجة يشربها، فجبت له كزوزة بيضة ومية وعلى صينية كده وقدمتهم له، وسبته 5 أو 10 دقايق كده، رحت كنت بعمل حاجة في الأوضة التانية ورجعت لقيت الكوبايتين زي ما هما، مفيش حاجة اتشربت. اللي كان بيقول لي عطشان حموت من العطش ده، قلت له ايه يا صلاح ما شربتش ليه؟ قال لي انا اصلا ما عرفتش انهي المية من الكازوزة. فكان دمه شربات يعني زي ما بيقولوا. ومن أعمال صلاح الغنائية إلى أعماله الوطنية، عملنا مع بعض برضو أغاني جميلة جدا وطنيات ورا بعضها في سنين ورا بعضها، منها مثلا أغنية يا نسمة نيلي لوردة، نسمع جزء منها. يا نسمة نيلي نيلي نيلي وهاتيلي نيلي من مصر غنوة غنوة تحلليلي يا ليلي، يا نسمة نيلي نيلي نيلي وهاتيلي نيلي من مصر غنوة غنوة تحلليلي يا ليلي، يا نسمة نيلي نيلي وهاتيلي من مصر غنوة تحلليلي. لكن طبعا مستمعينا الأعزاء، أشهر ألحان صلاح أغنية بتونس بيك، ولا تتصوروا مدى نجاح هذه الأغنية. وعايز أقول لكم أنها لغاية دلوقتي بتجيب قدر كبير جدا من الأداء العلني في جمعية المؤلفين والملحنين، دليل على استمرار نجاحها إلى الآن. ونسمع مع بعض بتونس بيك، وإلى اللقاء. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، لما تقرب انا بتونس بيك، وما بتبعد انا بتونس بيه، لما تقرب انا بتونس بيه، وما بتبعد انا بتونس بيه، وخيالك بيكون وياي وياي، ذكريات مع نجوم الأغاني، رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.